فهي قوية جدا، فلذلك بدأ بها رحمه الله تعالى. والتعبير الآخر بأن من معانيها الابتلاء ما ناسب أن يبتلئ بها. وأما مناسبة ذكر حروف الجر بعد ذكر الحال والتمييز كما قال ابن حمدون، لأن الحال يكون على معنى في والتمييز يكون على معنى من، لأن الحال يكون على معنى بي والتمييز يكون على معنى من، مناسب أن يذكر حروف الجر بعد الحال والتمييز. فهذه مناسبة ذكر حروف الجر بعد الحال والتمييز، أن الحال يكون على معنى حرف وهو بي، والتمييز يكون على معنى حرف وهو من، مناسب أن يذكر بعدهما حروف الجر. وهذه مناسبة ظاهرة. وقول حروف الجر اختلف الناس في سبب تسميتها حروف الجر، فمنهم من قال باعتبار عملها سميت حروف الجر باعتبار العمل، كما يقال حروف النصب وحروف الجزم، كما يقال حروف النصب وحروف الجزم باعتبار العمل. كذلك هذه الحروف سميت حروف الجر باعتبار العمل لأنها تعمل الجر. وقيل سميت حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، الأفعال ربما تقصر عن الوصول إلى الأسماء، ويستعان بحروف إيش؟ حروف الجر، فتجر معاني الأفعال إلى الأسماء. مررت بزيد جرت معناه وهو المرور إلى إيش؟ إلى زيد. نظرت إلى عمرو كذلك أيضا جرت معنى الفعل والنظر إلى عمرو. فهذا أيضا ذكروه في سبب التسمية. الأول ما سمعت قال بعضهم لأنها تعمل الجر فسميت حروف الجر، كما سميت تلك حروف النصب لأنها تعمل النصب، والأخرى سميت حروف الجزم لأنها تعمل الجزم، وهذه سميت حروف الجر لأنها تعمل الجزم. وقيل لأنها تجر معاني الأفعال إلى معاني إلى الأسماء إلى الأسماء، وهذا سائر وهذا سائر. ومن ثم لأجل الثاني سماها الكوفيون حروف الإضافة، الكوفيون يسمونها حروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال أي توصلها إلى الأسماء. وبعضهم يسميها حروف الصفات لأنها تحدث في الأسماء الداخلة عليها صفات من ظرفية أو من ابتداء وغير ذلك من معاني الحروف التي ستأتي. فالكوفيون يسمونها حروف الإضافة على التسمية المتقدمة، قيل سميت حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، لأجل ذلك سماها الكوفيون بحروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء أي توصل معاني الأفعال إلى الأسماء. ومنهم من يسميها بحروف الصفات لأنها تحدث بالاسم صفة من الصفات، وهي إما الظرفية أو التبعيض إلى آخر ذلك ما هو معلوم بحروف الجر. فهذا مشروع عندهم حروف الصفات يسمونها بحروف الصفات لإحداثها في الاسم صفات من تبعيض أو ظرفية أو غير ذلك. قال رحمه الله: والمصنف كما سمعت ذكر 20 حرفا، وبعضهم زاد على هذه الحروف التي ذكرها المصنف وأوصلها بعضهم إلى 32 حرفا، إلى 32 حرفا، فزادوا من الحروف لولا سيأتي يذكرها الشاعر رحمه الله تعالى. وزاد بعضهم من الحروف الهمزة، وبعضهم زاد تنبيه ها الله ها الله ها الله بقطع بالوسط ها الله وها الله. ومنهم من يقول الجر إنما بالنائب عنه وهو الباء المغدرة، نعم وهي الباء. وبعضهم يقول الجر بالهاء وبالهمزة الله الله ابن زمد وجنس غير المد الله والله. فهذا من مزيدة ها تنبيه فالله وهمزة والهمزة الله الله. ومنهم يقول إنما الجر بما نيب عنه وهو الباء. طيب أو الواو على ما نقول أن الواو قسم الواو هو الأشهر، نعم. وهذا التنبيه تكون حرف جر على القول بذلك في القسم، في القسم وكذلك همزة تكون حرف جر، حرف جر على القول به يقسم أيضا لا يدفع الدرس. طيب، وزاد أيضا بعضهم مع جعلها من حروف الجر الصحيح أنها اسم، بعضهم جعل مع من حروف الجر والصحيح أنها اسم، وزاد بعضهم بيدا والصحيح أنها اسم وليس بحرف، إنما هي اسم بمعنى غير، غير أنه كذا بيدا أنه كذا، ولا تدخل إلا على أن مصدرية بعدها تكون أن مشددة، أن تكون بعدها أن المصدرية مشددة، بيدا أنه كذا غير أنه كذا، كما سيأتي في المغني إن شاء الله الكلام عليها. طيب، وزاد بعض أيضا من الحروف بلها بلها بلها زيد عند الجر، قال حرف جر والصحيح أنها اسم إما مصدر أو اسم فعل أو اسم بمعنى كيف، فإذا جررت ما بعدها فهي مصدر بلها زيد بمعنى دع بمعنى الترك ترك زيد، وإذا نصبت ما بعدها بلها زيدا فهي اسم فعل بمعنى ترك دع زيدا، بلها زيدا إذا نصبت ما بعدها فهي اسم فعل بمعنى دع بمعنى ترك، وإذا رفعت ما بعدها فهي اسم بمعنى كيف، بلها زيد أي كيف زيد. فهذا هو الصحيح في بلها وليست من حروف الجر، فالصحيح أن حروف الجر 21 حقا، هذا هو الصحيح بزيادة لولا، ذكر المصنف 20 وإن زاد عليها لولا، هذا هو الصحيح، أما البقية فليست حروف. وزاد أيضا بعض الأيمن أيمن أيمن الله القسم، أيمن الله جعلها من الحروف الصحيحة النائسة أيمن الله، فما ذكره كما سمع في خرج على ما ذكره ليس بحروف إلا الهمزة وهذا التنبيه، فممكن القول بذلك، يمكن القول بذلك لا بأس، وأما غيرها لا، غيرهم ما ذكر مع وبيد وأيمن إلى آخر ذلك فهذه ليست بحروف الجر بشيء بل هي أسهل، لذلك المصنف ما ذكره ولا عرض عليه. قال رحمه الله: هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر، نعم كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها العمل الخاص بالأسماء وهو الجر، وهي تعمل فيها الجر، وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء، وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر، لذلك لم يتعرض المصنف لمعاني هذه الثلاثه لغرابه الجر بها، لكنها من حروف الجر، وان كان الجر قريبا قليلا لكنها من الحروف سمع بها الجر، وهل لات من حروف الجر؟ لات ذكرها البراء انها ربما جرت ازمنه وقرئ ولا تحيل منار، قرئ ولا تحيل منار، ذكرها البراء احسن وانها ربما جر بها الازمنه وجرت الازمنه. قال: فاما كيف تكون حرف جر في موضعين، زاد بعضهم ثالثا، أحدهما إذا دخلت على من استفهامية نحو كيمة، وهي حرف تعليل بمعنى اللام التعليلية، كيمة أي لما فعلت هذا، كيمة أي لما، فهي حرف جر تدخل على من استفهامية فتفيد التعليل بمعنى اللام، السؤال بها يكون عن علة شيء، السؤال بها يكون عن علة شيء، شخص فعل فعلا سألت عن علة فعل لماذا فعل هذا فتقول كلمة أي لما فعلت هذا، فيكون السؤال بها عن علة شيء. قال: أحدهما إذا دخلت على من استفهامية نحو كلمة، وما هذه إيش؟ بس الهاء السكت حدوث بها عند السكت والألف تتلبني الجار. قال: أي لما، فما استفهامية مجرورة بكي وحذفت ألفها وجوبا على الصحيح، هذا هو المشهور أن ألف ما استفهامية إذا دخل عليها الجر حذفت لما ولا تقل لما لما نصعي تنتجز الخبرية إذا أتيت بالألف تنتجز الخبرية بما الخبرية الموصول وغير ذلك. فلذلك تحذف بما الاستفهامية إذا دخل عليها الجار ومنهما سمعت كي حرف جر فتقول كيما كيما إذا سكت إذا وقفت كيما فتحذف الألف وجوبا عندهم عند الجماهير ومنهم من لم يلتزم ذلك بألف ما الاستفهامية. قال وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجوبا وجيء بها للسقف أي وقفا حفاظا على الفتحة وتقول عند قوله وجيء بها للسقف وقفا أي حفاظا للفتحة الدالة على الألف المحذوفة وقفا حفاظا للفتحة الدالة على الألف المحذوفة. ثانيا العلة الاتيان بها السر يؤتى بها حال الوقف للحفاظ على الفتحة الدالة على الألف التي حذفت لأجل حرف الجر. انتهينا من الموضع الأول للمواضع الذي تكون فيه تي جارة وهو إذا دخلت علامات الاستفهامية. قال الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا هذا الموضع الثاني إذا قدرت بعدها عن المصدرية تكون هنا كي حرف جر هذا معلوم الموضوع مشهور أنك يا أخي أنت على المعلوم جئت كي أكرم زيدا جئت فعل فاعل كي حرف جر وكي حرف جر أكرم منصوب بأن محذوفا نعم مضمرا نعم زيدا طيب أي حرف جر تعليم وأكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرا بعد كي وجوبا عند المصريين والفعل ضمير الصفة وجوبا زي ما نعم وجوبا تقديره أنا والمجرور وزيد مكرم يحسن والجار والمصدر معه من أنا ودخل في محل جر في كي متعلق بالفعل الذي قبله. والشاهد أن فيه هنا جرفا أن دخلت على أن وما دخلت عليه هذا الموضع الثاني أن تدخل على أن المصدرية وما دخلت عليه فتكون جارة في هذه الحالة كما أن إذا دخلت على الاستفهامية كانت جارة كذلك إذا دخلت على أن المصدرية كانت جارة. قال فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي وأن الفعل مقدران بمصدر مجرور بكي والتقدير جئت كي إكرام زيد أي كإكرام زيد. والموضع الثالث هو ما إذا دخلت علامة المصدرية الذي أشرت إليه في أول الكلام أن ثم موضعا ثالثا وهو إذا دخلت علامة المصدرية تكون أيضا جارة على قوله كما في قوله إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفعه شاهد كيما يضر وينفعه أي للضرر أو النفع يراد الفتى لواحد من هذين الشيئين إما لضرر من استفق الضرر أو لنفع من استفق النفع فمعنى يراد الفتى عندنا لهذا إما لضر من استحق الضر أو لنفع من استحق النفع بهذا القيد استحق الضر يستحق النفع. طيب ومنهم من قال هنا ما ليست مصدرية وإنما هي كافة فعلى هذا لا شاهد كافة لكي عن العمل لكي عن عمل النص فلا شاهد في البيت كيما يضر وينفع قال بعضهم ما هنا كافة لكي ومنهم من قال مصدرية كنت هنا جارة عن هذا. قال وأما العلة فكم موضع لأمر كي تكون فيه جارة ثلاثة مواضع الأول إذا دخلت على الاستفهامية والثاني على أن المصدرية والثالث على ما المصدرية. قال وأما العلة فالجر بها لغة عقيل ومنه قوله لعند أبي المغوار منك قريب. أظن ترفع الصوت إيش البيت أخواني ذي قبله أظن ترفع الصوت جهارة لعند أبي المغوار منك قريب. عندك يا أبا بكر لعند عبد تردي وجرح يدي زايد وأبي المنتدى مرفوع علامة رفع ضمة المغدرة على ما قبل المتكلم أبي المضاف والياء مضاف إليه معنى حرف تردي وجرح كم قال أن معنى تردي حرف تردي وجرح شبيه بالزائد هكذا يقال فيها إذا استعملت حرف جرح فهي حرف جرح شبيه بالزائد وأما معنى فيبقى لها معنى ناصر ومعنى جرح تردي نعم فلعل على هذا حرف جرح شبيه بالزائد في التردي أبي مغوار أو أبي مغوار بريا مضاف إليه مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا أبي مضاف إليه مضاف إليه. طيب أبي مضاف مغوار مضاف إليه منك جار مجرور متعلق متعلق بقريب قريب منك وغريب مبتدا وغريب مبتدا وغريب خبر ما في يعني من جار رسمي خبر يعني خبر علمه عليه الاخر علمه الاخر والشاهد لعله نجاره في لغه عقيم خاصه بلغته اما انت لا تستعملها الله اعلم لكن لو قال هذا كلام العرب نقول عنه انه قد سمع العرب وعقيم من العرب قال وقوله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم هذا هجاء الشنيف تفضل يعني إن كان هناك شيء تفضلكم الله به عليك فهذا هو هذه هناك شيء تفضل لعل أخرجي أمير سبيل شريم الزائد والله يعني مجرور لفظا مرفوع محلا نعم لعل شبيه من زايد أرجي مجرور شبيه من زايد رب الجلالة مبتدأ مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة هذا أحسن رفض الجلالة مبتدا مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة من عبور الشهر قد حالة رفض الجر شبيه زائد طيب فضلكم عما مكاه عن به علينا الفاعل مؤكد من جملة خبر سنة نعم بشيء متعلق فضلكم طيب المصدر ما هو البدل بشيء أن أمكم كريم هذا الشيء هو إيش أن أمكم كريم هذا تفسير والبدل ما بالتفسير فيقول بدل المصدر المعول من أن ما دخلت عليه بدل من شيء مجرور طيب السند شاهد ما ذكرت استعمال لعل حول عند عقيل قال فأبي مرار الاسم كريم هذا أدب من ابن عبي رحمه الله والاسم الكريم مبتدعان وقريب وفضلكم خبران ولعل حرف جر زائد حرف جر زائد لا حرف جر شبيه الزائد هل عندكم هذه الزيادة قول حرف جر زائد صواب وشبيه الزائد إذن هذا هو الصواب ومثلها لولا وربما فهذه ثلاثة حروف يقال لها حرف جر شبيه بالزائد لعل ولولا وربما تكفر فيكون مجرورها في اللفظ فقط أما في المحل فهو على حسب ما ذكر فيه وخلوا عدا وخاشف بما تقدم الاستثناء ستة أحرف هذه حروف جر شبيه بالزائد ستة أحرف على قول في خلوا عدا وحاشا أنها لا متعلق لها فهي حروف جر شبيه بالزائد ستة أحرف تحفظ على قول في خلا وعدا وحاشا قال لأن الزائد لا يفيد شيئا غير التوكيد وهذا التوكيد توجيه والامتناع والتقليل وإنما أشبهت الزائد بأنها لا تعلق بشيء كما في المغني وكذا حرف الاستثناء في قول مرة ولا زائد على ذلك طيب الواو كان لا زائد على ذلك اي على ما ذكرنا انها تفيد وذكر من المعاني لا زائد كما قال ابن عقيل يعني اذا اراد ولا زائد على ذلك اي على السته التي ذكرت يكون الواو على ما هي عليه ولا زايد على ذلك أي محصورة بهذه الستة. وقد سمعت الخلاف في ثلاثة هذه التي خلوا عدوى خشب فعلى هذا ولا زايد على ذلك أي على هذه الستة. فقالوا قلباء إلى آخره في علم محمد سيدة. قال رحمه الله فأبي المغوار اسمه كريم وتدعاني وقريم وفضلك وخمراني ولعل حرب جر زايد دخل على المبتدا فهو كلباء اي كلباء في الدخول على المبتدا وعدم التعلق بشيء وفي التاثير في الله فقط دون المحل دون المحل لا في كونهما زائدين فان لعل ليس زائدا وانما يحرف جر شبيه بالزائد لا يكون التشبيه على ما سمعته في الدخول على المبتدا وفي عدم التعلق وفي التاثير في الله فقط دون المحل لا التشبيه بالزياده لأن لعل حرف جر شبيه بالزائد والحرف جر ايش؟ زائد بما يذكر الآن من المثال فينتبه للتشبيه لكن العلماء المعقيد هنا قال حرف جر زائد والتشبيه يكون بما يقدره بزيادة مثلا هذا قول مو صحيح من ابن عربي رحمه الله أن حرف جر شبيه بالزائد هذا مو صحيح لأن حرف جر الزائد هو الذي لا متعلق له ولا معنى هذا ضابطه حرف جر الزائد لا متعلق له ولا معنى وشبيه بالزائد له معنى وليس له متعلق فيجتمع مع الزائد بعدم المتعلق ويخالفه في المعنى يفارقه في المعنى له معنى واما الزائد ليس له معنى الا التوكيل فقط ليس له معنى من معاني المعلومه الا التوكيل فعلى هذا ليس بزائد لعل كما قال ابن عقيل وانما هو حرف شبيه بالزائد فالتشبيه يكون على ما ذكره في الدخول على المبتدا وفي عدم التعلق وفي التأثير في اللفظ دون المحل. قال فقالت أقل للناس يا أصبحت مانحا لسانك قيما أن تضر وتخدع. الشاهد في دخولها على أن المصريين فهي حرف تعليل وجرهما وما زائده قال فهو كالباغي بحسبك درهم ذا حرف جزائر وحسب مبتدا مجرور لفظا مرفوع محنث ودرهم خبر هذا هو الإعراب إذا وجدت الباء مع حسب وكان حسب متصدرا فالباء حرف جر زائد وحسب مبتدا مجرور لفظا مرفوع محنث ودرهم خبر وإذا وجد بعدها معرفة فحسب أحسن أن تعرف خبرا مقدما هذا الأحسن بحسبك زيد بحسبك زيد فالأحسن أن تعرف خبرا مقدما لأن الأغلب في المبتدأ هو التعريف وهذه حسب ما تقتصر التعريف الإضافة لا تقتصر التعريف الإضافة فالأحسن أن تعرف خبرا مقدما إذا وجد ما بعدها معرفة وإذا وجد ما بعدها نكرة فالآن أفضل أن تعرف هي لأنها قد قربت من التعريف أحسن منه بحسبك درهم فحسب أقرب إلى التعريف من درهم بعد ما هي معرفة لأن إضافتها لا تفيد تعريفا إضافة حسب فهي من الأسماء المتوقلة في التنكير لكن يرجع على هذا فإن حسبك الله والله خبر حسب كما ترى ما تقصد التعليم فهذا مما يرجع عليهم فيما ذكر يكون هذا هو الأصل هذا هو الأغلب أن إذا وجد بعدها معرفة فهي تعرف خبرا أحسن وإذا وجد بعدها نكرة فتعرف مبتدأ أفضل وإلا قد تكون مبتدأ في الأصل وخبرها أعرف معك ويتدفع إن حسبك الله فهي في الأصل مبتدأ أصل حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله يا مانع من ذلك ولم يدخل عليها شيء من النواسخ إلا إن فقط لا نعلم غيره لم يدخل على حسب شيء من النواسخ إلا إن فإن حسبك الله ومن وجد غير ذلك يفيدنا نص على هذا الرضي غالب ظني أنه نص عليه الرضي الغالب لظنهم انه لم يدخل عليهم هم لم منصوص عليهم ليس من جيبي منصوص عليهم ما معنى انا ما احب التفردات انما بعد اهل العلم. طيب قال واما متى خير وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح وروي أيضا حذف اللام طولا فتقول عل بفتح اللام وكسرها عل وعن هذا جائز وكذلك مع وجود اللام الأولى لعل ولعل في اللام الثانية لغات كثيرة ذكرت لعل لغات كثيرة. قال وأما متى فالجر بها لغة هذيل وهي بمعنى من الابتدائية متى هذه التي يجر بها هذيل بمعنى من الابتدائية. قال وأما متى فالجر بها لغة هذيل ومن كلامهم أخرجها متى قمه أي من قمه ومن قال هذيل بمعنى وصف لكنه ظاهر أخرجها متى قمه وسمع الاسمية فيها المعنى وصف سمع فيها هذا لكن هنا في مثل هذا المثال حرف جر بمعنى من عندك يا خليفة وإلا قالوا فيها بمعنى وصف ثاني وهم فهم عفاف عند ذكر هذا. طيب أخرجها فعل مفعول والفاعل مستتر تقديره هو متى حرف جر بمعنى من أصلح أنت ماشي بمزايد شميها بمزايد حتى تحفظ ولا يزال عليها كما ذكر الخضري وقمي اسم مجرور مطعم جديد كسرة وقم مضاف والهم ظاهري الشاهد استعمال ما في لغات هذيل حرف جر. قال يريدون من قمه ومنه قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج هذا على اعتقاد بعض العرب قبله هذا قائل البيت صحابي لكن عنده جاهليته قال هذا إلا هو من ذكر الصحابة من في جسمه مر معيهم قطر لكن يؤيد الولايات من يكون مخضرا أو صحابيا وشاف كما نقول هو أدرك الجاهلية أبو ذؤيب بن هذيل من يكون مخضرما أو صحابيا هل ذكروا شيئا من مخضرا كأنه جاي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جاي يريد يعني يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه الله هل ذكر شيئا من إشراف الأبيات والشاهد به يقنه مثل لجج أي من لجج والمجد المقصود بها أمواج هذه والبحار وشربنا هنا بمعنى روينا ضمن المعنى روينا فلذلك تعدى بالباء وإن شرب يتعدى بلفظه شربت ماء لا يقال شربت بماء إلا إذا ضمنت روية معنى روية فنعم لا بأس بذلك وهنا هذا البيت من باب التضمين شربنا روينا في ماء البحر لذلك عداه بالباء وهذا الاعتقاد كان عندهم قديما أن السحاب تأتي إلى البحر المالح وتنزل خراطيم ثم تأخذ الماء منها وترتفع ثم يعذبه الله سبحانه وتعالى ويسير حيث شاء فهذا كان تزعمه العرب وليس عليه دليل إنما الذي جاء عن بعض السلف أنها ربما أخذت ماءها من الماء الذي تحت العرش من البحر الذي تحت العرش والله يمشي السحاب حيث شاء سبحانه وتعالى ربما انشاها من الديك ايش لا يدك فيها لا لا يدك فيها الرياح وارسلنا الرياح مواقع تلقح الاشياء وتلقح ايضا السحاب وتلقح السحاب كما ذكر ذلك. قال عندهم العرب انت عرفت شربنا فعل فاعل احسنت بمعنى روينا ضمن معنى روينا نعم. ومضاف من جار مجرور بدل من جار مجرور أول شاهدنا بماء البحر من نجش بدل بعض من كل أو بدل كل من كل على أن من الأولى على أن من المذكورة تبعيدية بعملة هي مثل معنى بعض نجش تبعيدية فيصلح لنا مثل نجش بدل من بماء البحر بدل بعض أو بدل كل نعم نعم. قدرين كثر يوجد ولهم جار مجرور خبر مقدم لابن مبالغة في تبعيدية. ما زال تبعيدية على أقوال بعضهم أنكر هذا الفرق. نعم أنكر هذا الفرق. لهن خبر مقدم ونعيج مبتدا مؤخر وهو صفة وجملة صفة أنت والشاهد متى بمعنى من عند هذين استعمل حفظه قال وسيأتي الكلام على البقية العشرين عند كلام المصنف عليها ولم يعد المصنف بهذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره السين السين الثالث 85 قال ولم يعد المصنف بهذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها بغيره ومنها بسببيه انها من حروف الجر هذا هو الصحيح انها من حروف الجر لكن لا تجر الا المضمره مضمر غير المرفوع تجر الضمير غير الرفع اما اذا دخلت مع المضمر المرفوع فليست جاره لولا انتم لكنا مؤمنين ليست جاره انما تجر المضمر غير المرفوع غير ضمائر الذي هو من غير ضمائر الرفع قال لكن لا تجر إلا المضمرة فتقول لولايا ولولاك ولولاه سواء كان المفرد هذا المضمر مفرد متكلم أو مفرد مخاطب أو مفرد غائب أو كان الذي متكلم أو مخاطبه غائبا أو كان المثنى من هذه الأشياء التي ذكرت أو جمع من هذه الأشياء فقد سمع معها سمع معها وهي حرف جر شبيه بالزائد على القول بأنها جارة حرف جر شبيه بالزائد له معنى وليس له متعلق هذا هو ضابط حرف جر شبيه بالزائد والزائد ليس له معنى ولا متعلق والأصلي له معنى وله متعلق وإذا قيل بالزائد ليس له معنى أي معاني معلومة في الحروف المذكورة مثل الباب معانيها تعديها إلى آخر ذلك الإنصاف هذا ما هو موجود بالزائد في الباء الزائدة واضح وإنما لها معنى وهو التوكيد هذا لا يفارقها التوكيد لا يفارق الزائد ما يقال مجرد عن معنى تماما فليس له معنى من معاني المعلومة التي في هذا الحرف المعلوم الذي ذكر أنه زائد قال فتقول لولاي ولولاك ولولاه فمن يعرف لولاي لولاي حرف جر ورياض لولاي حرف جر شبيه بالزائد وليا ضمير امتناع لوجود المعنى ينفع لهم عليه ان كان حرف جر ينفع معناه لهم عليه هو حرف امتناع لوجود شبيه بالزائد تقول هذا الحرف امتناع لوجود شبيه بالزائد اذا استعمل تجاره طيب وليا ضمير متصل من مبني عن حرف في محلي جر محلي جر وهو ايضا في محلي رفع مبتدا عند سيبويه له محلان عند سيبويه ولا مانع من ذلك ان يكون للشيء محلان محل جر مثلا ومحل رفع فانت تقول اعجبني ضربك زيدا اعجبني ضربك زيدا فالكاف لها محلان محل جر اضافه ومحل رفع لان هذه الاضافه ما بضرب المصدر الى فاعله ولا مانع من ذلك فلا يعترض بهذا يقول كيف له محلان يوجد ما له محلان غير نكير ضربك اعجبني ضربك من غير نكير عندهم وهذا كذلك له محلان محل جر بلون باعتبار مجاره ومحل رفع على انه ايش مبتدا فلا مانع من ذلك والخبر محذوف وجوبا لولاي موجود طيب قال رحمه الله فالباء فالياء والكاف والهاء عند سموه مجرورات بلولا وزعم الاخفش هذا ضعيف لقول الأخفش بن عبد رحمه الله وزعم الأخفش وهو كما قال أنها في موضع رفع في الابتداء ووضع ضمير الجد موضع ضمير الرفع، أي أناب الضمير المفروض عن المرفوع. شوف هذا موضع ضمير الرفع، أي أناب الضمير المفروض عن المرفوع ورده في المغني، ورده في المغني بأن الإنابة إنما وقعت في الضمائر المنفصلة ولم تقع في المتصلة، ورده في المغني بأن الإنابة إنما وقعت في الضمائر المنفصلة، أنا فهو ما أنا فأنت، ضمائر منفصلة وقعت فيها الإنابة، أما المتصلة فلم تقع فيها الإنابة ولم تقع فشلت عندها. فوضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع. قال وزعم الأقفش أنها في موضع رفع الامتلاك، على هذا له موضع واحد فقط عند الأقفش، عند الأقفش الضمير بعد الأولى له موضع واحد وهو الابتداء ما هي جارة. فإذا قلت لولا ليه لولا حرف امتناع لوجود وليه ضمير متصل في محل رفع مبتدا باب إنابة، واضح؟ فهو نائب عن أنا، الأصل لولا أنا فأناب ليا، لولاك أناب الكاف عن أنت، الأصل لولا أنت، ولولاه أناب الهاء عن إيش؟ عن ضمير منفصل هو، أي الأصل لولا هو، وقالوا لولاه. فعند الأقفش له موضع واحد الضمير هذا فقط رفع الابتداء والاستجابة. قال ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع، فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لم تعمل في الظاهر، نحو لولا زيد لأتيته، فلولا حرف امتناع لوجود زيد مبتدا والخبر محذوف موجود، لأتيتك إلى آخر لما وقع في جواب لولا، وأتيتك فعل وفاعل ومفعول والجملة جواب لولا لا محل لها من الإعراب جواب شرط جازم. قال وزعم المبرد، هذا أشد بعدا بعيد جدا، هذا الذي فعله المبرد يرد عليه ما ذكر. وزعم المبرد أن هذه أن هذا التركيب أعني لولاك ونحوه، أعني لولاك ونحوه، نحوه ليش عندنا نحوه، أعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب وهو محجوز بثبوت ذلك عنهم كقوله، شواهد كثيرة جدا بس تظهر من عبد فقط، وإلا شواهد كثيرة ترد عن المبرد بكامله، زعم المبرد بالكامل اللغة كقوله أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن شهد لولاك، هذا مسموع المبرد يقول هذا مو مسموع البتة لولاك لولايا لولاه، هذا مسموع، فهذا الزعم بعيد. وقوله وكم موطن لولاي قحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق ينهوي،